القرية الإلكترونية تقدم لكم الكتاب المسموع تاريخ هيرودوت، تقديم وليد علاء الدين. خلف قورش على العرش ابنه قمبيز من زوجه كسنداني بنت فرناسبيس، والتي أحزن موتها قورش أشد الحزن، حتى إنه أمر بالحداد العام عليها. ولما كان قمبيز قد ورث ملك أبيه على الأيونيين والأيوليين، فإنه جندهم بين رعاياه الكثيرين، وجعلهم في عداد الجيش الذي أعده للحملة على مصر. كان المصريون قد درجوا قبل عهد بسماتك على اعتبار أنفسهم أعرق أقوام الأرض، ولكن حين تولى بسماتيك العرش وأراد أن يحسم أمر هذه العراقة، أصبحوا يعتبرون الفريجيين القوم الأعرق، وهم من بعدهم يلونهم في المرتبة. ذلك أن بسماتيك لما وجد أن الاستقصاء والبحث وحدهما قاصران عن الكشف عن الجنس الأعرق، خرج بطريقة مبتكرة تأتي بالقول الفصل في هذا الأمر. فكان أن التقط طفلين صغيرين من أسرة من عامة الناس، وسلمهما إلى أحد الرعاة ليتولى رعايتهما بين قطيعه، وأمره بوضعهما في كوخ منعزل بعيدا عن الناس، وألا ينطق بكلمة واحدة أمامهما، وأوعز إليه أن يأتي بمعيزه بين الحين والآخر ليطمئن إلى أنهما ينالان نصيبهما من الحليب، ولاطمئنان إلى راحتهما في كل أمر آخر. وقد أراد بسماتك من ذلك أن يعرف أول كلمة ينطق بها هذان الطفلان حين يبلغان من العمر ما لا يكفي معه لغو الأطفال. وكان أن أفلحت خطته، فبعد أن مضى عليهما عامان على هذه الحال، صادف أن جاءهما هذا الراعي ذات يوم على عادته في الزيارة للاطلاع على أحوالهما، فقاما يستقبلانه وأيديهما ممدودة وهما يصيحان بكلمة بيكوس. ولم يأبه الراعي بما سمع من نطق الطفلين بادئ الأمر، ولم يذكر الأمر لأحد، ولكنه لما وجدهما يكرران الكلمة كلما زارهما عرض الأمر لمولاه، فأمر بسماتك بإحضار الولدين ليسمع منهما كلمة بيكوس. فلما كان ذلك أمر بالبحث لمعرفة اللغة التي تنتمي إليها تلك العبارة، وبعد بحث واستقصاء عرف أن الكلمة تعني الخبز بلغة الفريجيين. وبناء على هذه الواقعة تنازل المصريون عن دعواهم وسلموا بقدم الفريجيين. تلكم حقيقة ما حدث وعلمت من الكهنة في معبد هيفستوس بتاح بمنفس، وإن كان للإغريق روايات أخرى يستبعدها المنطق، مثل تلك التي تروى عن نساء قطع بسماتك ألسنتهن وأوكل إليهن أمر تربية الطفلين. ولقد اقتصرت في هذا التاريخ على رواية الكهنة دون سواهم، وهناك بعض أمور أخرى حدثني بها الكهنة في منفس، وقد قيل لي إن أوسع المصريين معرفة يقيمون في هليوبوليس مقر عبادة إله الشمس رع. ولسوف أمسك عن تكرار ما قيل لي عن ديانة المصريين مقتصرا على عرض أسماء آلهتهم، إذ لست أحسب أن هناك أمة أدرى بهذه الأمور من سواها، ولن أورد حول هذا الموضوع سوى ما اقتضى تاريخي روايته. أما فيما يتصل بقضايا البشر فالإجماع قائم على أن المصريين اكتشفوا في دراستهم علم الفلك السنة الشمسية، وكانوا أول من قسمها إلى 12 جزءا. وأسلوبهم في الحساب هو في ظني أفضل مما بلغه الإغريق، ذلك أن الإغريق يكبسون شهرا بكامله كل سنتين حتى يستقيم لهم توزيع الفصول على النحو الملائم، بينما تتألف السنة عند المصريين من 12 شهرا، كل شهر منها 30 يوما، ثم يكبسون 5 أيام إضافية كل عام، فتكتمل بذلك حلقة الفصول. وأخبروني كذلك أن المصريين كانوا أول من سمى الآلهة 12 بأسمائهم، وعنهم أخذها الإغريق، ثم إنهم كانوا أول من ابتكر المذبح ونصب الأصنام وشيد المعابد للآلهة ونحت التماثيل من الحجارة. وقد أثبتوا لي صحة معظم هذه الروايات، وأخبروني أن أول من ملك مصر هو مينا، وكانت البلد كلها عدا المنطقة حول طيبة الأقصر في أيامه سبخة، فلا يظهر شيء من الأرض أسفل بحيرة مويريس كوريسوس، وتبعد عن البحر مسافة 7 أيام يقطعها المرء في النهر. ومصر بعد لا تحتوي على الكثير من حيوانات البراري، وإن تكن مجاورة لليبيا، والحيوانات مقدسة عند المصريين، مدجنة كانت أم متوحشة. ولو سئلت تفسيرا لتعدد الآلهة عندهم لكان علي الخوض في قضايا الدين، وهو أمر تضيق به نفسي، ولئن تناولت بعض تلك القضايا بالعرض فلأن ضرورة التاريخ الذي أنا بصدد تدوينه اقتضت مني أن أمسها مسا رفيقا، وها أنا ذا أعرض لعاداتهم في التعامل مع الحيوان. لقد جرى المصريون على تعيين حراس لكل نوع من الحيوانات، ومنهم الرجال كما منهم النساء، ومهمتهم العناية بالحيوانات التي يعهد بها إليهم، وهي مهمة شريفة يتولاها الابن عن أبيه. وقد جرت القاعدة على أن يقوم الأهالي في مختلف المدن بوفاء النذور لأي من الآلهة عبر التضحية بحيواناته على نحو ما سوف أعرض. يقوم المصريون عند تقديم النذور بحلاقة شعر رأس الطفل أو نصف شعره أو ربما الثلث، ثم يعمدون إلى دفع ما يعادل وزنه بالفضة، ثم يقدمون هذا المبلغ للحارس فيقوم بتقديم لحم بعض الأسماك طعاما للحيوانات، والقوم يعاقبون قاتل الحيوان المقدس عمدا بالموت، أما إذا كان قتله صدفة فتقع عليه الغرامة كما يشاء الحارس، أما قتل أبي منجل أو الصقر فعقوبته الإعدام حتما، سواء كان ذلك عرضا أو عمدا. وفي مصر ما لا حصر له من الحيوانات الداجنة، ولربما كان العدد أعظم لولا ما يصيب القطط، ذلك أن إناث القطط تمتنع عن الذكور بعد الوضع، فيلجأ هؤلاء إلى حيلة يستدرجون بها الإناث فيعمدون إلى اختطاف الصغار وقتلهم بعيدا عن الأمهات، إنما لا يأكلونهم بعد القتل، ولا يكون أمام الإناث للتعويض عن الصغار المفقودة وهي شديدة الشغف بها إلا أن تعود إلى الذكور. ومن عجائب المصائب التي تنزل بالقطط في مصر الحرائق، فقد ألف المصريون ألا يهتموا حينما يشب الحريق في بيوتهم ولا يتدخلون لإخماده، بينما ينحصر همهم في حماية القطط وإنقاذها من الموت، أو يراقبونها وهي تقفز فوقهم طلبا للنجاة، أو تندفع نحو النار فتموت في لهيبها، وذلك وقت عصيب عند المصريين ينزل بهم كالنازلة، فيغتمون له أشد الغم. وقد جرت العادة عندهم على حلق أهل الدار حواجبهم حين تموت لهم قطة أو قط موتا عاديا، أما إذا مات لديهم كلب فيحلقون الرأس وكل الجسم. والمألوف عند المصريين أن يحملوا القطط الميتة إلى بوباستيس لتحنط، ثم تدفن في مقبرة مباركة مخصصة لها. أما التماسيح فإليكم وصفها. إن من سمات التماسيح أن تنقطع عن الأكل طوال شهور فصل الشتاء الأربعة، وهي ذات أربع قوائم، وتعيش في المياه وعلى اليابسة سواء بسواء. والأنثى تضع بيضها وتقوم بالحضانة على شواطئ الأنهار، وتمضي معظم النهار على اليابسة، ثم تهجع إلى النهر ليلا، حيث المياه في هذا الوقت أكثر دفئا من الهواء وندى الليل. وهذا هو الحيوان الوحيد بين الحيوانات كلها الذي ينمو من أصغر حجم حتى يبلغ حد الضخامة، فبيض التمساح لا يزيد حجمه عن بيض الأوزة إلا قليلا، وصغير التمساح يكون صغيرا جدا، إلا أن حجمه يزداد حين يكبر حتى لا يبلغ في كثير من الأحيان 17 ذراعا 9 أمتار أو أكثر. وله عينان شبيهتان بعيني الخنزير، وأسنان كبيرة أشبه بالأنياب، وحجمها يناسب ضخامة جسمه، ولكنه يختلف عن الحيوانات الأخرى لافتقاده اللسان، وهو لا يستطيع تحريك فكه السفلي دون العلوي، فينفرد في هذا عن الحيوانات الأخرى في العالم التي تحرك فكها السفلي ولا تحرك العلوي. وللتمساح مخالب قوية وجلد كالحراشف، وهو سميك عند الظهر لا يخترق، والتمساح أعمى في الماء، إلا أنه حاد النظر على اليابسة، ويمضي جل وقته في الأنهار، وفمه أبدا مليء بالعلق، ولذلك تجده مقصدا للطيور وهو يرتاح إليها. وفي حين أنها تتفادى الوحوش الأخرى، لكنها تقبل على التمساح حين يغادر الماء وينتجع إلى اليابسة فاغرا شدقيه ليستريح إلى الهواء العليل الذي يهب من الغرب، فتحط عليه تلك الطيور وفي مقدمتها الطائر الطنان، وتدخل فمه وتلتهم ما علق فيه من الدود والعلق، فيستريح التمساح ويسر بهذه الطيور حين تخلصه من تلك المنغصات. وللتمساح مكانة عالية تبلغ حد التقديس عند بعض المصريين، بينما ينظر إليه البعض الآخر نظرتهم إلى العدو، فأهل طيبة وأولئك الذين يعيشون حول بحيرة مويرس يجلون التمساح أيما إجلال ويولونه مرتبة خاصة، والقوم هناك يحتفظون بتمساح في كل من هاتين الناحيتين، ويحرصون على ترويضه وتدجينه، فلا تراه يمضي بعيدا عن حظيرته، وتجدهم بعد يحرصون على تزيين أذنيه بأقراط من الزجاج أو الذهب، وقائمتيه الأماميتين بالخلاخيل، ويخصونه بمقدار من الخبز ووجبة من اللحم. وإذا كان هذا نصيبه من العناية والرعاية في حياته، فإن القوم لا يقصرون في تكريمه في الممات، فتراهم يقومون بتحنيطه ويوارونه التراب بعد موته في مقبرة خاصة. أما أهل ألفنتينا فلا يرون في هذا الحيوان قداسة، فتجدهم يقتنصونه ويأكلون لحمه. واسم التمساح ليس من ابتكارات أهل مصر، وإنما طلع به الأيونيون، وأما المصريون فيسمونه تشامبساي، وقد خرج الأيونيون بهذا الاسم لشبه صاحبه بالسحال التي تعيش في أسوار مدنهم، ويسمونها تماسيح ومفردها تمساح. ولصيد التمساح طرق وأساليب، ولسوف أقتصر في هذا المجال على وصف ما يبدو لي أنه الأجدر بالإشارة. والأسلوب المألوف عندهم أن يرموا بطعم من لحم الخنزير معلقا بخطاف في وسط النهر، بينما يقف الصياد على ضفة النهر حاملا خنزيرا حيا، ويعمد إلى مضايقته لحمله على الصراخ، وحين يبلغ الصراخ سمع التمساح يسرع إلى مصدر الصوت فيصادف الطعم ويبتلعه، فيقوم الرجال المنتظرون على الضفة بجره إلى الشاطئ، ثم يضعون على عينيه ضمادة من الطين، وبذلك تتم السيطرة عليه، وإلا عانى منه الصيادون الشيء الكثير. خاتم بوليكراتيس. فيما كان قمبيز منشغلا بالحملة على مصر، قام اللاكيديمونيون بحملة على جزيرة ساموس وصاحبها بوليكراتيس بن أياسيس، وكان بوليكراتيس هذا قد استولى على السلطة في الجزيرة، وفي مستهل حكمه قسم دولته إلى ثلاثة أقسام، واشترك في الحكم مع أخويه بنتاجنوتوس وسيلوسون، لكنه أقدم فيما بعد على قتل الأول ونفي الثاني وهو أصغرهما، واحتفظ بالجزيرة كلها لنفسه. فلما أصبح سيد الجزيرة أبرم معاهدة صداقة مع أمازيس ملك مصر، وتبادلا فيما بينهما الهدايا، ولقد تنامت قوته بسرعة وطبقت شهرته الآفاق حتى وصلت إلى أيونيا وسائر بلاد اليونان، إذ حالفه النصر أينما توجهت قواته، وكانت جميع حملاته انتصارات باهرة ومغامراته نجاحات محققة، وكان لديه أسطول مؤلف من 100 سفينة حربية من ذوات 50 مجدافا، وقوة قوامها 1000 من الرماة، وقد اتسعت غزواته وامتدت إلى كل مكان، ولم يترك صديقا أو عدوا، وغالبا ما كان يقول: إذا رددت للصديق ما كنت قد أخذته منه فإنه يشعر بالامتنان أكثر مما لو لم تأخذ منه شيئا. واستولى على الكثير من الجزر والعديد من المدن الواقعة على البر اليوناني، ومن بين نجاحاته الأخرى انتصاره على الليسبيان الذين أرسلوا أسطولهم بأكمله لمساعدة ملطية، وإجباره الأسرى على حفر الخندق المحيط بأسوار ساموس وهم يرسفون بالأغلال. كان أمازيس يدرك ما يتمتع به بوليكراتيس من حظ استثنائي وحسن طالع، وهذا جعله يشعر ببعض الضيق. ولما توالت قصص نجاحه المنقطع النظير كتب له الرسالة التالية وبعث بها إلى ساموس: من أمازيس إلى بوليكراتيس: إنه لمن دواعي سروري أن تصلني أخبار نجاحات صديق وحليف، ولكن بما أنني أعلم أن الآلهة ضنينة بالنجاح الدائم فلا أستطيع الابتهاج لنجاحك المستمر، وأتمنى لنفسي ولمن يهمني أمرهم أن أنجح في بعض الأمور وأفشل في بعضها الآخر، وأن تكون مسيرة حياتي سلسلة من حوادث النجاح والفشل المتبادلين، إذ لم أسمع أبدا برجل لم تنتهي حياته بالدمار بعد نجاحات متواصلة. ولتدرأ الخطر قبل وقوعه، فصغ لما أقوله لك، فتش عن أعز الأشياء إلى قلبك، ذلك الشيء الذي ينفطر قلبك إن فارقته، ثم ألق به بعيدا في الحال، بحيث لا يستطيع أحد العثور عليه أبدا. وهكذا إذا وجدت أن نجاحك لم يعقبه فشل، فاعمل على استخدام هذا العلاج الذي نصحتك به لتدرأ الخطر عن نفسك. قرأ بوليكراتيس الرسالة واستحسن النصيحة، فبدأ يبحث في كنوزه عما هو أثير على نفسه ويحزن لفراقه، فوجد أخيرا ضالته في الخاتم الذي يمهر به رسائله، والذي اعتاد وضعه في إصبعه، وهو من الذهب وتحليه زمردة. قام بصنعه صائغ ساموسي يدعى ثيودوروس ابن تليكليس، وبعد أن استقر رأيه على إلقاء الخاتم في البحر، أمر بتجهيز إحدى سفنه الحربية وصعد إليها، وأعطى أوامره لأن تبحر حتى تصل إلى عرض البحر. ولما ابتعدت كثيرا عن الشاطئ، خلع خاتمه على مرأى من الجميع في السفينة، وألقى به في البحر، ثم عاد إلى الجزيرة وذهب إلى قصره وهو يرثي كنزه المفقود. بعد ذلك بخمسة أيام أو ستة، اصطاد أحد الصيادين سمكة كبيرة رائعة، لدرجة أنه قرر تقديمها هدية لبوليكراتيس، فأخذ السمكة إلى قصر الملك وطلب الإذن بالمثول بين يديه، ولما سمح له قدم له السمكة قائلا: مولاي، عندما اصطدت هذه السمكة لم أخذها إلى السوق لأبيعها هناك، بالرغم من أنني رجل فقير يعيش على بيع ما يصطاد، بل قلت في نفسي إن هذه السمكة التي عز نظيرها لا تصلح إلا لبوليكراتيس وعظمته، لذلك أحضرتها إلى هنا لأقدمها لكم. سر الملك كثيرا لما قاله الصياد، وأجابه: لقد أحسنت الصنع، وإنني لمدين لك بالشكر المضاعف، لكلماتك من جهة، ولهديتك من جهة أخرى، ولذا أدعوك لتناول طعام العشاء معي. عاد الصياد إلى بيته وهو يشعر بالاعتزاز والفخر للدعوة التي تلقاها. وفي أثناء قيام الطباخين بتنظيف السمكة وتهيئتها، وجدوا الخاتم في جوفها، فأخذوه فرحين إلى بوليكراتيس وأخبروه كيف وجدوه، فاعتبر ذلك من صنيع الآلهة، وبعث لأمازيس في مصر برسالة يعلمه فيها بكل ما جرى. ولما قرأ أمازيس الرسالة أدرك أنه لا يمكن لأي امرئ أن ينقذ غيره مما خبأه له القدر، وأن بوليكراتيس الذي خدمه حسن طالعه لدرجة أنه استعاد ما كان قد أضاعه عن عمد، لا بد وأن تكون نهايته غير سارة، ولتجنب الكرب الذي سيلم به عندما تحل ببوليكراتيس الكارثة، بعث برسول إلى ساموس ليعلن انتهاء الحلف بينهما. الحرب على ريح الجنوب. ويسكن إلى جوار الناس منيان قبيلة البسيلي، لكنهم انقرضوا وضاع أثرهم، ويروي الليبيون عنهم رواية أثبتها هاهنا كما بلغتني، فيقولون إن ريح الجنوب هبت على منطقة هؤلاء ذات مرة، فجفت مياه الخزانات ولم يبق لهم ما يشربونه، وأرضهم يرويها كلها نهر السرتيس، ولما أخذوا يعانون من شدة الجفاف تداعوا إلى اجتماع للنظر فيما ينبغي عمله، وكان أن اتخذوا قرارا بالإجماع بشن الحرب على ريح الجنوب، وهكذا خرجوا إلى الصحراء لقتال الريح، وإذ بعاصفة تهب عليهم حاملة كثبانا من الرمل فقضت عليهم ولم تبق منهم أحدا، وقد حل محلهم في ملكهم الناس منيان. حكاية إيفينوس. وقد حدث شيء غريب لوالد هذا الرجل إيفينوس، وقصة ذلك أنه كان في أبولونيا قطيع من الغنم له قدسية عند الشمس، وكانت هذه الأغنام ترعى في النهار على ضفاف نهر ينبع من جبل لكمون، ويعبر أراضي أبولونيا ثم يصب في البحر عند ميناء أوريكوس، وفي الليل يقوم على رعاية الأغنام وحراستها رجل من الأثرياء ذوي المكانة الرفيعة، وتدوم مهمته عاما كاملا. وكان أهالي أبولونيا يجلون هذه الأغنام أشد الإجلال بسبب نبوءة ظهرت لهم. أما المكان الذي تأوي إليه هذه الأغنام في الليل فهو كهف يبعد عن المدينة مسافة كبيرة، وقد تولى إيفينوس مهمة الحراسة بعد أن وقع عليه الاختيار. وفي إحدى الليالي نام أثناء قيامه بواجبه، فدخلت بعض الذئاب وقتلت 60 خروفا، ولما استيقظ ورأى ما حدث بقي إيفينوس صامتا ولم يكشف الأمر لأحد، فقد عزم على شراء بعض الأغنام ليعوض عن النقص في عدد القطيع، غير أن الأهالي علموا بالحادثة وعلى الفور أتوا بالمتهم ليمثل أمام المحكمة، وحكم عليه بسمل عينيه لأنهم أدانوه بالنوم أثناء قيامه بالواجب. تكملة لحكاية إيفينوس. ونفذ الحكم، وبعد ذلك مباشرة لم تعد الأغنام المقدسة تلد الحملان، ولم تعد الأرض تنتج محاصيلها المعتادة، فقاموا باستشارة الكهنة في كل من دودونا ودلفي، وكان الجواب أن السبب يعود إلى الظلم الذي لحق بإيفينوس راعي الأغنام المقدسة حين حرم من البصر، إذ أن الآلهة هي التي حرضت الذئاب لمهاجمة الأغنام، وسيستمرون في معاقبة أهالي أبولونيا لما اقترفوه بحق إيفينوس حتى يكفروا عن ذنبهم هذا بإعطائه ما يشاء، ثم يهدونه المزيد ليرى فيه العدد الغفير من الناس أنه من المحظوظين. قام الأهالي بكتمان أمر النبوءة، وكلف عدد من المواطنين بالذهاب إلى إيفينوس والحديث معه حول ما تم الاتفاق عليه في أمره، وكان ذلك على نحو ما أنا مفصل فيه هنا. فلقد دخلوا عليه وهو جالس متكئ على الأرائك، وجلسوا بجانبه وأخذوا يتجاذبون وإياه أطراف الحديث، وأظهروا التعاطف معه لسوء طالعه، وهكذا بعد أن اجتذبوه بحديثهم سألوه عما يختار لو عرض عليه أهل المدينة تعويضا عما أحاق به، ولما كان يجهل أمر النبوءة قال إنه سيطلب إن كان له أن يختار أراض معينة من ممتلكات عدد من الأشخاص، وأورد أسماء أصحابها وهو يعلم أنهم يمتلكون أفضل الأراضي، كذلك بيتا معينا كان يعلم كذلك أنه الأفضل في المدينة، فإنه يعتبر هذا تعويضا مناسبا ولن يكون في قلبه غل بعد هذا. فقالوا له: إذن اعلم يا إيفينوس أن مواطني أبولونيا سيمنحونك ما طلبته تعويضا عن بصرك المفقود كما أشارت العرافة. ولما علم بالقصة كاملة انتابه الغضب لما اعتبره خديعة وتدليسا عليه، إلا أن أهالي المدينة قاموا بشراء المنزل والأراضي من أصحابها وقدموها له، وبعيد ذلك امتلك موهبة التنبؤ فطبقت شهرته الآفاق منذ ذلك اليوم. أما ديفونوس ولد إيفينوس هذا فقد اصطحبه الكورنثيون معهم ليكون عرافا لأسطولهم. ويقال أيضا عن ديفونوس قصة أخرى: لم يكن ولدا لإيفينوس ولا يمت له بصلة، وإنما انتحل هذا الاسم تيسيرا لأمره، فأتاحت له هذه النسبة العمل في أرجاء مختلفة من بلاد الإغريق. جزاء الفرس. سيق البايون أو الأسرى منهم على الأقل إلى آسيا، أما ميجا بازوس فإنه بعيد نجاح حملته على البايون وجه سفارة إلى أمنتاس المقدوني طالبا التراب والماء إشارة لخضوعهم لداريوس، وعهد إلى أبرز 7 فرسان في الجيش بمهمة إبلاغ هذه الرسالة. والمسافة بين بحيرة براسياس ومقدونيا قصيرة جدا، وبجوار البحيرة يقع المنجم الذي سوف ينتج للإسكندر مقدارا كبيرا من الفضة يوميا. وما على المرء سوى أن يجتاز جبل ديسوروم ليصل إلى هناك. ولدى وصولهم اجتمع الموفدون الفرس 7 إلى أمنتاس وطالبوه بالتراب والماء، فلم يكتفي بتلبية طلبهم وحسب، بل إنه دعاهم إلى مأدبة عشاء فاخر كان قد أعده لهم وأكرم وفادتهم أيضا. وبعد العشاء وبينما كانت كؤوس الخمرة تدور بين الحاضرين قال أحد الفرس: في مآدب عشاء فاخرة كهذه يا صديقي المقدوني، درجنا في فارس على أن تجالسنا على المائدة نساؤنا وعشيقاتنا، لقد أكرمتم وفادتنا وقدمتم لنا عشاء فاخرا وقدمتم التراب والماء لمليكنا داريوس، هلما إذن ألن تتبعوا عاداتنا؟ أجاب أمنتاس: أيها الفرس، إنما أتيتم على ذكره ليس من العادات المتبعة لدينا في مقدونيا على الإطلاق، فنحن نفصل بين الرجال والنساء، لكنكم سادتنا، وبما أنكم طلبتم ذلك فلن نردكم خائبين. أرسل أمنتاس بطلب النساء فجئنا وجلسنا في صف مقابل الفرس الذين افتتنوا بجمالهن الساحر، وأشاروا إلى أمنتاس بأن إجراء كهذا لم يكن مناسبا على الإطلاق، فمن الأفضل لو أنهن لم يحضرن أبدا، إذ بدلا من أن يجلسن بجوارهم جلسن أمامهم، ولقد كان السماح بمشاهدتهن في حد ذاته أمرا مؤلما لهم. فأشار أمنتاس للنساء أن يجالسن الضيوف، وما إن قمن بذلك حتى بدأ الفرس الذين غلبت عليهم الخمرة ودارت رؤوسهم بمداعبتهن، حتى إن أحدهم حاول تقبيل المرأة التي كانت بجانبه. شاهد أمنتاس ما كان يجري، لكن خوفه الكبير من الفرس حمله على كظم غيظه وأن يمسك بلسانه، لكن ولده الإسكندر الذي كان حاضرا أيضا وشاهدا على سلوك الفرس عجز عن ضبط نفسه، وهو الفتى الغر ولا دراية له بقسوة العالم. فقال لأبيه وهو في حالة من الثورة: أبتاه، إنك رجل عجوز وعليك أن تهتم بنفسك، فلا تحاول أن تشاركهم الخمرة، فاذهب لتأخذ قسطا من الراحة، وسوف أبقى وأقدم لضيوفنا كل ما يحتاجون. فرد أمنتاس وهو مقتنع بأن ولده سوف يقدم على عمل طائش، وقال لولده: ناشدتك بالآلهة يا ولدي الغالي ألا تلحق بهؤلاء الرجال أي أذى، فإن فعلت كان في ذلك خرابنا جميعا، فتجمل بالصبر وانظر ما يفعلون، أما أنا فمغادر المكان كما طلبت. وبعد ذلك خرج أمنتاس، فالتفت الإسكندر إلى الفرس وقال: أيها الأصدقاء، إن النساء رهن إشارتكم، فبإمكانكم مضاجعة أي منهن، وفي الواقع معهن جميعا، ما عليكم سوى طلب ذلك. أما الآن وبما أن وقت النوم قد أوشك، وإنكم كما ألاحظ منتشون من الشراب، فاسمحوا لي أن أرسلهن ليغتسلن، وبعد ذلك سأعيدهن لكم. فوافق الفرس، وبعدما طلب الإسكندر من النساء العودة إلى مخادعهن، ألبس ملابسهن عددا مماثلا من الشبان حليق الذقون، وأعطى كل واحد منهم خنجرا، وأدخلهم إلى قاعة الطعام، وقال للفرس: أيها السادة، أعتقد أنكم تناولتم عشاء رائعا، وكان كل ما نملك وما نستطيع الحصول عليه ملكا لكم، والآن لنضع اللمسات الأخيرة لإمتاعكم، فإننا نقدم لكم أمهاتنا وشقيقاتنا بلا مقابل، لكي تعلموا علم اليقين بأننا نوفيكم حقكم من التبجيل والاحترام، وأن بإمكانكم أن تخبروا ملككم الذي أرسلكم بأن إغريقيا هو سيد مقدونيا قد أكرم وفادتكم كما يليق بالملوك، وقدم لكم الفراش والطعام. ثم وضع الإسكندر مقدونيا بجانب كل فارسي، ولما حاول الفرس ظنا منهم أنهم نساء أن يلمسوهم، انتضوا خناجرهم وعملوا فيهم ذبحا وقتلا. تلكم هي نهاية السفراء الفرس إلى مقدونيا، ونهاية خدمهم أيضا، فقد جلبوا الخدم والعربات ومقدارا كبيرا من أمتعة السفر، فاختفت هذه كما اختفى أصحابها. ولقد عانى الفرس الكثير من المشاق في اختفاء أثر سفرائهم، لكن الإسكندر أفلح بذكائه ورجاحة عقله في معالجة هذه القضية بتقديم المال من جهة، وتزويج أخته جيجايا للقائد الفارسي بورابيس الذي رأس بعثة الفرس للبحث من جهة أخرى، وتم بذلك التعتيم على موت تلك الجماعة، ولم يكتشف الأمر على الإطلاق. هناك حكاية أشاعها ديكايوس ابن ثيوكيدس، وكان لاجئا من أثينا ونال مكانة عند الفرس، وتقول الرواية إنه فيما كان يتريض وديماراتوس اللاكيديموني في سهل ثريا بعيد إخلاء أتيكا، وجند الفرس يروعون الأرياف وينشرون فيها الخراب والدمار، وإذ بغمامة غبار هائل كتلك التي قد يثيرها جيش عرمرم من 30,000 تعصف قادمة من اتجاه إليوسيس. فثار عجبهما لهذا المشهد وتساءل: أي جيش هذا الذي أثار تلك الزوبعة؟ فسمع عندئذ أنشودة أياكخوس التي تنشد في طقوس مدارس الأسرار الديونيسية، ولكن ديمارتوس وكان يجهل الطقوس التي يأخذ بها أهل إليوسيس أراد من صاحبه أن يدله على تلك الأصوات وأصحابها. فأجابه ديكايوس: لا ريب يا مولاي أن كارثة ستنزل بجيش الملك، فاعلم أن أتيكا قد خلت من الناس، فقد غادرها كل أهلها ولم يبق فيها رجل واحد. وإذن فهذا الصوت الذي سمعت لا شك صوت رباني آت من إليوسيس لنجدة الأثينيين وأصدقائهم. فإذا نزل في البيلوبونيز كان ذلك نذيرا بكارثة ستنزل بالملك وجيشه، أما إذا تحرك نحو السفن في سلاميس فمعنى ذلك أن أحشويرش خاسر أسطولة. ومن المألوف عند الأثينيين أن يقيموا احتفالا كل عام إكراما للأم ديميتر والعذراء بريسفونة، وفيه يتلقى الراغب من أثينا وسواها أسرار الديانة. والصوت الذي سمعت هو أنشودة أياكخوس التي تنشد دائما في ذلك الاحتفال. قال ديماراتوس: إياك أن تحدث في هذا أحدا، فلو بلغ حديثك أذني الملك لقطع رأسك، ولن يكون بوسعي أو أي كائن في العالم إنقاذك من بين يديه. فأمسك لسانك وللآلهة أن تتدبر جيش الملك. وكانت عاصفة الغبار تتعالى في الجو والحديث دائر بين الرجلين، ثم إذا بها تتجه نحو سلاميس حيث يرابط أسطول الإغريق. وأدرك الرجلان من هذا المشهد أن قوة أحشويرش في البحر مصيرها الدمار. تلكم هي رواية ديكايوس. وكان يسأل ديماراتوس وآخرين تأييدها. إنني لا أملك الإنكار بأن في النبوءات صدقا، ولست أود تكذيبها حين تبلغنا بعبارات واضحة جلية لا التباس فيها مثل هذه النبوءة. حين يصلون بسفنهم شاطئ أرتميس المقدسة ذات السيف من كنسورا، قلوبهم تتفجر بأمل سقوط أثينا الجميلة، ينزل الحق كالرب فيقضي على السفه ولد التيه والغرور، ويختلط البرونز القاسي بالبرونز الصلب، ويجعل إله الحرب مارس البحر خضيبا أحمر، ويأتي زيوس الشاهد على كل الوقائع بلاد الإغريق بالنصر يوم الحرية. ذلك أنني حين أذكر نبوءة باكيس هذه وما تتمتع به من الوضوح لا أقوى على معارضة النبوءات ولا أقوى على قبول نقدها من الآخرين. ولقد ظل القادة الإغريق في سلاميس على حالهم من الجدل والمناكفة فيما كانت الأمور تجري على نحو ما تقدم، فما كانوا يدرون أن سفن العدو قد اتخذت مواقعها وأصبحت تسد عليهم الآن منافذ الهرب من طرفي القناة، وهم يحسبون أنها ما تزال في مواقعها التي عرفوها في النهار. وفي تلك الأثناء والجدل دائر في ذروته، وصل من إيجينا أريستيديس ابن لسماخوس، وكان منفيا من أثينا. وكنت كلما ازددت معرفة بأخبار هذا الرجل أزداد إيمانا أيضا بأنه أفضل وأعدل من أنجبتهم أثينا. ولما حل الرجل بسلامس مضى إلى حيث كان مؤتمر القادة، وأخذ ينادي من الخارج ثيموستوكليس، ولم يكن هذا من أصحابه، بل الحق أنه كان عدوا لدودا له. ولكن أريستيديس حين نظر إلى خطورة الوضع تناسى هذه العداوة وما كان بينهما من مشاجرات، وسعى للتفاهم معه. وكان مبعث قلقه اهتمام القادة البيلوبونيز بالانسحاب من ممر أشموس، ممر كورنثا، ولذلك فإنه بادر ثيموستوكليس حين خرج إليه من بين المجتمعين بالقول: إننا اليوم غريمان أكثر مما كنا عليه في أي يوم مضى، فلنرى أيا منا يبز الآخر في خدمة بلدنا. فلأقل لك أولا أن للبيلوبونيز أن يتحدثوا عن الانسحاب من سلاميس ما شاء لهم الحديث، فلن يجديهم التطويل أو التقصير، فما أحدثك فيه أمر رأيته بأم عيني. والقول القاطع هو أن الجماعة لا يستطيعون الخروج من هنا مهما تمنى الكورنثيون أو يوروبيادس الخروج، لأن أسطولنا أمسى مطوقا الآن، وما عليك سوى أن تعود إليهم وتخبرهم بما رأيت. رد ثيموستوكليس بقوله: نعم الخبر ونعم النصيحة، فما بلغني الآن هو أقصى ما كنت أتمنى، وها أنت ذا تأتيني شاهدا على حقيقة الوضع، وأنا الذي حملت العدو على هذه الحركة، والسبب في ذلك أن قومنا لا يقبلون القتال هنا بطيب خاطر، فكان من الضرورة أن يحملوا عليه حملة شاءوا أم أبوا، والأجدى الآن أن تدخل عليهم بالنبأ، فلو دخلت أنا لما صدقوني، فرجائي إليك أن تدخل وتعلم الجماعة بحقيقة الأمر، فإن صدقوك فحسن، وإن كذبوك فلن يغير الأمر من حالهم شيئا، لأن أسطولنا بات الآن مطوقا، فإذا كنا كما تقول مطوقين فالهرب مستحيل علينا. وهكذا دخل أريستيديس على القوم وعرض أمامهم ما شاهد بعينيه، فأخبرهم بأنه قدم من إيجينا وعانى الأمرين حتى تمكن من التسلل مواربة والهرب من أسطول العدو الذي أحكم حصاره على القوة الإغريقية بكاملها، وأشار إليهم بالاستعداد فورا في ضوء هذه المعطيات لصد الهجوم. ولما انتهى من مقالته غادر الاجتماع، فنشأ عندئذ جدل جديد بين المجتمعين بسبب إعراض معظم القادة عن الأخذ بما قاله أريستيديس. ولكن فيما كان أولئك القادة على حالهم من الشك، فرت من أسطول الفرس سفينة حربية تينيانية يقودها بنيتيوس ابن سيسمونيس، فأخبرهم هذا بالحقيقة كاملة، ولقد دون اسم التينيانيين بسبب هذه الخدمة على قاعدة المنصب الثلاثي القوائم عند ديلفي بين الدول التي شاركت في دحر الغزاة. ومع انضمام هذه السفينة إلى الإغريق في سلاميس، والسفينة الليمينية التي سبق أن انضمت إليهم في أرتيميسيوم، ارتفع عدد سفن الأسطول إلى 380 سفينة، وكان عددهم قبل ذلك دونه باثنتين. أخذ الإغريق في النهاية بعدما أقنعتهم رواية التينيانيين يعدون العدة لخوض المعركة. وفي الصباح جمع حشد المقاتلين ليلقي فيهم ثيموستوكليس أروع خطاب، وكان زبدة مقاله مقارنة بين الطبيعة البشرية في رفعتها وانحطاطها، ومصائر الإنسان في عظمته وحقارته، ودعوته المحاربين لاختيار الأفضل. ولما أنهى كلمته أمر الرجال بالصعود إلى السفن، فانصاعوا لأمره. وفيما كان المقاتلون يصعدون إلى مراكبهم، إذ بالسفينة التي كلفت بجلب أبناء إياكوس تعود وتلتحق بالأسطول. هنا كان الأسطول كله يشق عباب البحر، وما هي إلا لحظات حتى كان أسطول الفرس يطبق عليه، فأخذ الإغريق يحاولون تبين الطريق، وشرعوا في العودة من حيث أتوا، وكادوا في عجلتهم أن يصطدموا باليابسة، وإذا بأمينياس الباليني، وكان يقود سفينة آثينية، يمضي مباشرة إلى سفينة معادية ويصطدم بها. فلما شاهد الإغريق اصطدام السفينتين، أسرعت باقي سفن أسطولهم لنجدة أمينياس، وبدأت معركة ضارية لم تسلم من المشاركة فيها سفينة. تلكم هي رواية أمينياس عن مبدأ المعركة. أما الإيجيان فيزعمون أن أول سفينة دخلت المعركة كانت تلك التي حملت أولاد إياكوس من إيجينا، وهناك اعتقاد شائع أن شبح امرأة ظهر للبحارة وصاح بهم مستهزئا بأعلى صوت ليسمعه القاصي والداني: يا أغرب الرجال، إلى أين الهرب؟ ولقد وجدت مجموعة السفن الآثينية نفسها وجها لوجه أمام الفينيقيين، وكانوا يشكلون ميسرة الأسطول الفارسي في أقصى الحد الغربي عند إليوسس، واللاكيديمونيين في مواجهة سفن الأيونيين المتواضعة عند بياريوس أو في أقصى الحد الشرقي. وكانت قلة من الأيونيين قد تذكروا نداء سيموستوكليس وصمدوا في القتال، أما الغالبية فقد نسوا النداء. ولو شئت لذكرت القائمة الطويلة بأسماء القادة في أسطول العدو الذين تمكنوا من أسر السفن الإغريقية، ولكنني سأقتصر هنا على ذكر ثيومستور ابن أندروداماس وفيلاكوس ابن هايستيايوس، وكلاهما من ساموس. وما يجعلني أقتصر على ذكر هذين هو أن ثيومستور نال من الفرس حكم ساموس مكافأة على خدماته لهم، وغدا فيلاكوس من المستفيدين من الملك، ونال لذلك ضيعة واسعة، ويسمى المستفيد من عطايا الملك بالفارسية أورسانجا. ولقد صادف هذين القائدين كما سلف القول بعض النجاح، إلا أن الجزء الأعظم من الأسطول الفارسي مني بخسائر فادحة في هذه المعركة، وغنم الأثينيون والإيجيون العديد من سفنه، وكان ذلك أمرا محتما بسبب تماسك أسطول الإغريق وقتاله في وحدة متراصة، بينما كان الفرس قد تفكك أسطولهم وفقد وحدته وخطة العمل. ومع ذلك فقد قاتلوا قتالا مشهودا في ذلك اليوم، وبأفضل مما كان عليه بلاؤهم في يوبويا، وبذل كل فرد أقصى جهده في القتال خوفا من أحشويرش، وهو يحسب أن عين الملك ترصده. ولست أستطيع أن أروي الدور التي اطلعت به كتائب الإغريق أو الأقوام الأجنبية الأخرى في أسطول الفرس بالتفصيل الدقيق، ولكن لا بد من التنويه بما أتت به أرتميسيا في المعركة وزاد من مكانتها عند أحشويرش. فبعدما فقد الأسطول الفارسي كل تماسكه وشاعت فيه الفوضى، وجدت أرتميسيا سفينة خمسينية آثينية تطاردها، وقد استحال عليها الإفلات منها لقربها من سفن معادية وأخرى صديقة أمامها، وتفتق ذهنها وهي في هذا الوضع الحرج عن خطة أفادت منها فائدة عظيمة. الجزء الثاني من كتاب تاريخ هيرودوت، وتفصيل ذلك أنها اندفعت بسفينتها بأقصى سرعتها إلى الأمام، والسفينة الأثينية في أعقابها، واصطدمت بسفينة صديقة، وعلى ظهرها ملك كالينيدا داماسيتيموس. ولست أملك القول إن كانت قد تعمدت الاصطدام بهذه السفينة بسبب شجار كان لها وهذا الرجل أثناء تواجد الأسطول في الهليسبونت، أم أن الأمر كان مصادفة حين وجدت هذه السفينة تعترضها. ولكن ما حدث في مطلق الأحوال هو أنها صدمت السفينة وأغرقتها، وكان من حسن حظها أنها جنت من تلك الواقعة فائدتين، ذلك أن قبطان السفينة الأثينية اعتقد حين وجدها تصدم سفينة معادية أنها إغريقية أو هاربة تحارب في صف الإغريق، وكان أن تخلى عن مطاردتها والتفت إلى غير تلك الجهة ليحارب في موقع آخر. فكانت هذه مصادفة الحظ التي أتاحت لها فرصة النجاة. أما الفائدة الأخرى التي تحققت بفضل هذه الصدفة، أن هذه العملية عينها التي أودت بحياة الملك رفعت من مكانتها لدى أحشويرش أيضا. فتذهب الرواية إلى أن أحشويرش كان يراقب المعركة، فشاهد الواقعة فقال أحد المرافقين: أترون يا مولاي كيف تقاتل أرتميسيا؟ لقد أغرقت لتوها سفينة معادية. فسأل أحشويرش حاشيته إن كانت تلك أرتميسيا فعلا، فأكدوا له ذلك جازمين لمعرفتهم بشارتها، وقدروا طبعا أن السفينة التي أغرقتها من سفن العدو، وكانت تلك مصادفة موفقة من كل ناحية. وليس أقل ما فيها أنه لم ينجو أحد من بحارة السفينة الكالندية ليشير إليها بالاتهام. وكان تعليق أحشويرش على ما بلغه من نبأ أرتميسيا: لقد أصبح رجالي نساء ونسائي غدون رجالا. وكان من بين من سقط في هذا الصراع أريابيجبنيس ابن داريوس وأخو أحشويرش، وجمع من مشاهير رجال فارس وميديا والأقوام المتحالفة معها. ولقد تكبد الإغريق عددا من الضحايا، إلا أنهم لم يكونوا كثرة، لأن أغلبهم يحسنون السباحة، فكان أولئك الذين تصاب سفنهم وهم سالمون يسبحون قاصدين سلاميس. أما من كان يصاب من صف الأعداء ولا يعرف العوم وهم الغالبية، فكان مصيرهم الغرق. على أن أعظم الخراب إنما نزل حين دارت السفن وهي تقاتل على أعقابها لتنسحب من الاشتباك، ذلك أن السفن الخلفية جهدت لتسترع انتباه الملكة إلى شجاعة رجالها بالسعي إلى المقدمة، فإذا بها تتصادم وتلك المنسحبة. وفي غمرة الفوضى التي عمت، جاء بعض الفينيقيين ممن فقدوا سفنهم إلى أحشويرش محاولين تبرير خسارتهم بخيانة الأيونيين، ولكن ما حدث هو أن الموت كان من نصيبهم هم بدلا من الأيونيين جزاء سوء تصرفهم، ذلك أنهم بينما كانوا يبسطون قضيتهم أمام الملك، وإذ بسفينة من سفن ساموتراقية تصطدم بأخرى أثينية، فإذا بسفينة إيجينية تطبق على الساموتراقية وتغرقها، وبادر بحارة هذه السفينة برمي بحارة الأولى بالرماح ويجلونهم عن ظهر السفينة فتسقط في أيدي المهاجمين، وقد أنقذت هذه البطولة الأيونيين من غضب الملك، إذ التفت أحشويرش إلى الفينيقيين وقد رأى سفينة أيونية تبلي هذا البلاء الحسن في المعركة، وهو أبدا مستعد ليصب جام غضبه على كل من يبدر منه خطأ ويأمر بقطع رؤوسهم عقابا لهم على رمي من يفوقون في ساحات القتال بالجبن. وظل أحشويرش يتابع سير المعركة من موقعه عند قاعدة جبل إيجاليوس على الطرف الآخر من الخليج مقابل سلاميس، وكان كلما رأى أحد قادته يقاتل بشجاعة وعلو همة سأل عن اسمه وأمر الكتاب لديه بتسجيله واسم والده وبلده، وكان لأريارميس الفارسي وهو صديق للأيونيين وحضر المعركة نصيبا في عقاب الفينيقيين. وقامت المجموعة الإيجينية حين بدأت مطاردة الفرس وهم يحاولون العودة إلى فاليروم بعمل جليل، وكانت هذه المجموعة تكمن لتطبق عليهم في المضائق، وتفصيل ذلك أن الفوضى كانت تعم صفوف الفرس بما لا رجاء له، وفي إثرها سفن الإغريق تتعقبها، وكان الأثينيون يتصيدون كل سفينة تبدي مقاومة أو أي سفينة تفلت من بين أيديهم، فإن الإيجيبيين يعترضونها ويهاجمونها. والمسلم به أن أهل إيجينا قدموا أعظم مثل للشجاعة والقتال في سلاميس، يليهم في ذلك أهل أثينا. ومن الأفراد برز بوليكريتوس الإيجيني والأثينيان يومينيس الأناجيري وإيمينياس الباليني، وكان أمينياس هذا هو الذي طارد أرتميسيا، ولو علم أنها كانت على ظهر السفينة لما توقف عن مطاردتها حتى تقع في أسره أو ينتهي هو أسيرها. والسر في ذلك أن الأثينيين كانوا يكرهون أن تشهر امرأة السلاح في وجوههم، وقد تلقى قادة السفن أوامر محددة بشأنها ووضعوا جائزة تبلغ 10,000 دراهم لمن يقبض عليها حية، ولكن المرأة تمكنت من الإفلات من مطارديها، على كل حال كما تمكنت سفن أخرى من الهرب وهي ترس الآن في فاليروم. ويقول الأثينيون أن أديمانتوس الكورنثي هرب مذعورا منذ بداية المعركة، ولما رأى قادة السفن الأخرى قائدهم هاربا لحقوا بأثره، ولكنهم حينما بلغوا تلك المنطقة مقابل شاطئ سلاميس حيث يقوم معبد أثينا السيراكية، صادفهم قارب غريب، وكان الأمر كله غامضا أشد الغموض، إذ لم يعلموا من الذي بعثه إليهم. وما كان الكورنثيون يعلمون بتطورات الأمور والأسطول حين صادفوا هذا القارب، ولكن الأمور اللاحقة حملتهم على الاستنتاج بأن للآلهة يدا لا ريب في هذا الأمر. إذ بينما كان القارب يمر قريبا منهم، أخذ ركابه في الصياح: يا أديمانتوس، اعلم أن الآلهة استجابت لصلوات الإغريق، فقد انتصرت البلاد، بينما أنت غارق في الخيانة بفرارك بسفنك من المعركة. ولم يصدق أديمانتوس ما قاله هؤلاء القوم، فردوا عليه بأن له أن يأخذهم رهائن ليعود ويتحقق من الأمر، فإذا وجد أن الإغريق لم يكسبوا المعركة حقا كان له أن يقتلهم، وما كان منه سوى أن عاد وبقية سفن المجموعة إلى الأسطول بعد أن انتهت العمليات الحربية. وهذه قصة الأثينيين كما سلف القول، أما الكورنث فينكرونها ويقولون إن سفنهم على عكس ما تذهب الرواية قد أبلت بلاء حسنا، ولبقية أمم إغريق شهادات حسنة في مآثر الكورنثيين. ولقد أدى أريستيديس ابن لسماخوس الأثيني خدمة جليلة، وكنت قد نوهت بخصاله الرفيعة سابقا، وتفصيل ذلك أنه حمل معه عددا من جند الأثينيين، وكانوا قد عينوا لحراسة شاطئ سلاميس، ونقلهم من هناك إلى بسيتاليا، حيث قتل كل من حط في تلك البقعة من جند الفرس. وما إن انتهت المعركة حتى قام الإغريق بسحب السفن المعطوبة التي كانت تطفو على سطح الماء إلى سلاميس، ثم أخذوا يعدون لاستئناف القتال، متوقعين من أحشويرش أن يزج بعد ما بقي لديه من سفن سليمة في هجوم جديد. وكانت الرياح القادمة من الغرب قد دفعت بالسفن الكثيرة المعطوبة والمحطمة إلى بقعة من شاطئ أتيكا تعرف بكولياس، وبذلك تحققت نبوءات باكيس وموسايوس في هذه المعركة، ونبوءة أخرى قالها عراف من أثينا يدعى ليسيستراتوس قبل سنين: لسوف تطهو الكليانيات طعامهن بالمجاديف. سر المعطف الملون. أثناء إقامة أحشويرش في سرديس، وقع في هوى زوج ماسيستيس التي كانت مقيمة هناك. في ذلك الحين أرسل إليها العديد من الرسائل ولم ينجح في إقامة الاتصال بها، ومع ذلك لم يكن راغبا في اللجوء إلى الإكراه احتراما لأخيه. وكانت المرأة تعي ذلك تماما، ولا بد أن معرفتها بأن أحشويرش لن يجرؤ على إرغامها على ذلك قد ساعدها على الصمود في وجهه. ولهذا تخلى أحشويرش عن طرقه الأخرى في التقرب، ودبر زيجة بين ابنة أخيه من هذه المرأة وابنه داريوس، معتقدا بأنه بهذه الطريقة سيتمكن من الحصول عليها. ولقد تمت الخطوبة بكل الطقوس المعهودة، وغادر أحشويرش مدينة سرديس عائدا إلى سوسة، وفي سوسة عمل على استقبال الفتاة، وكان اسمها أرتاينيتا، واستضافها في بيته على اعتبار أنها عروس ابنه. ومع مرور الوقت نسي الملك الأمة، وحول عواطفه نحو البنت التي أصبحت الآن زوجا لابنه داريوس. وقد بادلته أرتينيتا العاطفة، ولكن ومع مرور الزمن تم اكتشاف العلاقة بينهما، وتفصيل ذلك أن زوج الملك أمستريس أهدته ذات يوم ثوبا طويلا غني الألوان بديع الصنعة، حاكته بنفسها له، فسر أحشويرش به كثيرا وارتداه، ثم ذهب لزيارة أرتينيتا، وقد بذلت كل ما بوسعها لإسعاده في ذلك اليوم. وبلغ من سروره بها أن سألها أن تطلب ما تشاء مكافأة على صنيعها، وأنه سيعمل على تلبية كل طلباتها. فقالت أرتينيتا التي كان مقدرا لها أن تنتهي وأسرتها نهاية مأساوية: هل الملك جاد في قوله أنه محقق لي كل ما أطلب؟ فقطع لها وعدا بذلك، لكن لم تكن لديه أي فكرة عما ستطلبه، ولقد طالبت بجرأة بالثوب الذي يرتديه، فحاول ما استطاع التخلص من إعطائها إياه لخشيته من أمستيريس التي كانت تراودها في أمره شكوك، وكان يخشى أن تتأكد شكوكها به حين يتخلى عن ردائه، فعرض عليها مدنا ومقادير عظيمة من الذهب وجيشا، وهو هدية فارسية بمعنى الكلمة يخضع لإمرتها وحدها، ولكن ذلك كله ما كان ليجدي شيئا، إذ لم ترغب بشيء سوى الثوب، فقدمه لها فارتدته وأخذت تتباهى به. وسرعان ما اكتشفت أمستيريس أن الثوب أصبح لدى أرتينيتا، إلا أنها لم تنتقم منها ولم تغضب منها، بل اعتقدت أن والدة الفتاة زوجي مايستيس هي المسؤولة عن المشكلة كلها، وعليه مضت في التخطيط للقضاء عليها، ولهذا انتظرت حتى حان اليوم الذي يقيم فيه الملك العشاء الملكي، وهو احتفال يجرى مرة في العام في عيد ميلاد الملك، ويسمى في لغة الفرس تيكيتا، وتعني في لغة الإغريق بلوغ الكمال بالشيء. وهذه هي المناسبة الوحيدة في السنة التي يظهر فيها الملك أمام الفرس ويقوم بدهن شعره بالزيت. ولما كان يوم العشاء طلبت أمستيريس من أحشويرش أن يقدم لها زوج ماسستيس هدية، ولما كان يعلم سبب طلبها هذا فقد ذعر، ليس بسبب أن يسلم زوج أخيه، ولكن لعلمه بأنها بريئة. أصرت أمستيريس على تسلم هديتها المطلوبة، وزاد من صعوبة الأمر أن قوانين العشاء تقضي بألا يرفض لأحد طلبه، وهكذا أسقط في يد أحشويرش ووافق على تقديم الهدية. وبعد أن أعلن أن لزوجه أن تفعل بالمرأة ما تشاء، أرسل في طلب أخيه وقال له: إنك يا ماسستيس أخي وابن داريوس، ثم إنك فوق هذا رجل طيب السريرة، فدعك من زوجك هذه ولك ابنتي عوضا عنها، فخذها زوجا لك واترك تلك، فإنني لا أوافق على بقائك معها. ورد ماسستيث مذهولا: مولاي، إنه لاقتراح غريب بالفعل، فما الفائدة في أن تقول لي أن أتخلص من زوجي وهي أم لأبناء يافعين وبنت زوجتها إلى ابنك، وهي فوق هذا كل ما أرغب به؟ أما أن أتزوج بابنتك فلا يا سيدي، إني لن آخذ بأي من الرغبتين، بالرغم من أنني فخور لاعتقادك بأنني جدير بابنتك. غضب أحشويرش وثار لهذا الجواب وصاح: حسن، سأخبرك أي ذنب أتيت بحق نفسك، فلن أمنحك فرصة الزواج من ابنتي بعد الآن، ولن تعيش يوما آخر مع زوجك تلك، ولربما علمك هذا ألا ترفض إنعاما يقدم لك. فرد ماسستيس: مولاي، إنك لم تقتلني بعد. ثم غادر الغرفة دون أن ينطق بكلمة أخرى. بينما كان أحشويرش يتحدث إلى أخيه، أرسلت أميستريس في طلب بعض جنود الحرس الملكي ليتولوا تقطيع أوصال زوج ماسستيس، فقاموا بقطع ثدييها وأذنيها وجدع أنفها وشرم شفتيها، وألقي بها للكلاب، ثم انتزع لسانها وأرسلت إلى بيتها بهذه الحالة. أما ماسستيس الذي لم يكن يدري شيئا عما حدث، وإن كان يتوقع شرا ما، فقد أسرع عائدا إلى بيته، ولما رأى ما تعرضت له زوجه من أذى رهيب اجتمع على الفور مع أبنائه للتداول في الأمر، ثم اتجه وأولاده وبعض الأصدقاء المقربين إلى بكتيريا بهدف إشعال ثورة في الولاية، وبقيامه بذلك يكون قد عمل على إيذاء الملك أذية بالغة. وأعتقد أنه ربما نجح في ذلك لو توفر له الوقت للوصول إلى البكتيريين والساكاي، فقد كان الرجل محبوبا منهما، وهو علاوة على ذلك حاكم باكتيريا. إلا أن أحشويرش اكتشف أمره فأرسل قوة مسلحة في أعقابه، تمكنت منه في الطريق وقتلته ومعه أولاده ومناصريه جميعا. وهكذا انتهت قصة حب أحشويرش بمقتل ماسستيس. زوجة كاندوليس. كان كاندوليس بن ميرسوس يهيم بزوجه ويرى فيها أجمل النساء على وجه الأرض، وقد اختص بمودته أحد حراسه ويدعى جايجيس ابن داسكيلوس، وقربه منه، ولم يكن يقصر الحديث معه على أهم الشؤون، بل لقد بلغ إيثاره له أن كان يحدثه في امرأته فيصغي إليه هذا وهو يتغزل بمفاتنها وجمالها. وفي أحد الأيام أخذ الملك الذي كان ينتظره أسوأ مصير يحدث جايجيس منبسطا: أرى أنك لا تصدقني حين أحدثك في مبلغ جمالها، فالحق أن القول لا يفي بالحقيقة، وليس السمع كالنظر، فإن شئت أن تتحقق مما أقول فتدبر أن تراها عارية. وإذ سمع جايجيس ما قاله الملك ندت عنه شهقة الهلع وقال: أي قول هذا يا مولاي؟ أتراك تطلب مني أن أنظر إلى الملكة وهي متجردة من ثيابها؟ لا يا مولاي، إن المرأة حين تتجرد تطرح عنها حياءها أيضا، وأنتم أدرى بما قيل في النساء. وإذا فلنعتبر بخبرة الأولين، فلقد قام الحد بين الخطأ والصواب منذ قديم الأزمان. والحق عندي يا مولاي أن ليس للمرء أن يشغل نفسه بما لا يعنيه. ولا ريب أن زوجكم هي أجمل النساء، ولكن ناشدتكم الآلهة ألا تخرقوا الأعراف. وهكذا جهد الرجل وأعرض عن دعوة الملك، إذ خشي سوء العاقبة إن هو قبل بها. ولقد أدرك الملك ما يعتمل في نفس جايجيس من اضطراب إثر هذا الحديث، فقال له مهدئا من روعه: لا تخش شيئا، فلن يأتيك الشر إن مني وإن من زوجتي، ولست أنا بالذي ينصب لك شركا، وأما هي فلك مني وعد بألا تمسك بضير، بل وسأتدبر ألا تعلم بأن نظرك قد وقع عليها. وهاك خطتي: تختبئ وراء باب مخدعنا المفتوح، ولسوف تلحق بي زوجي إلى الفراش، وهناك بالقرب من الباب كرسي تضع عليه ملابسها حين تخلعها عنها قطعة قطعة، ولسوف يكون بوسعك أن تراها بكامل عريها دون ما مشقة. وإذا استدارت بعدئذ لتمضي إلى الفراش، كان بوسعك أن تمضي من وراء ظهرها وتخرج من الباب دون أن تلحظ وجودك، ولكن احذر أن تضبطك متلصصا عليها. ولقد أسقط في يد جايجيس، وخشي العاقبة إن هو عارض رغبة الملك، فوافق وسايره. فلما كان الليل اصطحبه كندوليس إلى مخدعه، وما هو إلا حين حتى لحقت الملكة بزوجها فخلعت عنها ملابسها ووضعتها على الكرسي المعهود. وحين استدارت لتمضي إلى الفراش، استغل جايجيس الفرصة فانسل من الغرفة، ولكن الملكة لاحظته وهو يتسلل هاربا. وأدركت الملكة للتو فعلة زوجها، وشاءت أن تكتم الأمر فلم تصرخ، ولم تبدي ما ينم عن أنها لاحظت هذا المتطفل، وآثرت أن تنتقم لتلك الحادثة. ولقد عرف عن الليديين شأن كل البرابرة مقتهم لمشاهدتهم عراة متجردين من ملابسهم ولو كان المتعري رجلا. وظلت المرأة متكتمة على ما جرى، وأطبقت شفتيها على هذا الأمر، وقد اعتزمت أمرا لا بد مقضية. وفي الصباح بعثت في طلب جايجيس بعد أن دبرت ما سيكون مع من توليه ثقتها من خدمها، وكان ذلك طلبا لا يستلفت الانتباه، إذ من المألوف أن تستدعي من تريد منه خدمة. وهكذا كان أن حضر جايجيس بناء على استدعائها دون أن يراوده الشك بعلمها بما كان من أمره في ليلة البارحة. فلما مثل الرجل أمامها بادرته بالقول: أمامك طريقان لا ثالث لهما. ولك أن تختار أحدهما، فإما أن تقتل كندوليس وتحوز على العرش وأنا إلى جانبك زوج لك، وإما أن تقتل حالا لئلا يجرك ولاؤك الأعمى للملك لرؤية ما لا حق لك فيه، فالموت حق على أحدكما، فإما أن يموت زوجي صاحب هذه الفعلة الزنيمة، وإما أن تموت أنت الذي انتهكت الأعراف حين نظرت إلي وأنا في عري. وقف جيجيس برهة وقد عقدت لسانه الدهشة، ثم أدركته البديهة في النهاية، وأخذ يرجو الملكة ألا تحمله على خيار يكرهه، ولكن رجاءه ذهب أدراج الرياح، وسرعان ما أدرك ألا محيص له عن الاختيار بين قتل سيده أو أن يقتل هو بدلا منه، فكان خياره أن يعيش. وعندئذ قال جيجيس للملكة: أما وقد قسرتني على خيار لا أرضاه، فأخبريني كيف سنتدبر أمره. وكان جوابها: لسوف نطبق عليه وهو مستغرق في نومه وفي المكان الذي فضحني فيه وأنا عارية. وانتقل الاثنان بعدئذ إلى تنفيذ ما اعتزم عليه، فأعد للأمر عدته، والملكة تضيق على جيجيس المسالك لئلا يفلت من معضلته، فإما أن يقتل كندوليس أو يموت هو. ولما حل الليل تبعها إلى المخدع، وهناك وضعت خنجرا في يده وخبأته خلف ذلك الباب الذي اختبأ وراءه ليلة تلصص عليها، وانتظر حتى وجد كندوليس قد استغرق في نومه، تسلل من وراء الباب ثم طعنه طعنة نجلاء فقضى عليه. وهكذا استولى على العرش جيجيس الذي ذكره أرخلوخس الباروسي في نوادره بين معاصريه. آريون والدلفين. وأما بيراندر ابن سيبسلوس الذي أخبر ثيراسيبولوس بقول العرافة في معبد دلفي، فهو طاغية كورنثة، ويروي الكورنثيون حادثة عظيمة وقعت في عهده، ويشهد بصدقها أهل ليسبوس، وهي تتصل بأريون الميثمني، وكان أعظم موسيقي عصره، وهو الذي وضع بقدر ما نعلم الأنشودة وأعطاها اسمها، ودرب منشد الكورس في كورنثة. وتنسب الرواية إلى أريون أنهم امتطى الدلفين في رحلته إلى تيناروم، وعلمنا من أمره أنه أمضى معظم حياته في صحبة برياندر حتى تشوق لزيارة إيطاليا وصقلية، فسافر إلى تلك الأصقاع وأصاب هناك ثروة كبيرة، ثم عزم على العودة إلى كورنثة، فسافر من تيناروم على ظهر سفينة كورنثية لثقته بهم، ولكن البحارة تآمروا عليه وأرادوا أن يلقوا به في البحر ليتخلصوا منه ويستولوا على أمواله. ولقد حدث الرجل نواياهم، فرجاهم أن يبقوا على حياته مقابل ذلك المال وإنما عبثا، إذ رد عليه البحارة بأن أمامه خيارين لا ثالث لهما، فإما أن ينتحر فيدفن على الشاطئ، وإما أن يقفز إلى البحر. ولما وجد آريون البحارة قد حزموا أمرهم ولا مناص له من الموت، رجاهم أن يسمحوا له بأن يغني لهم وصلة على ظهر السفينة وهو في كامل حلته ثم يموت بعدها. فسر البحارة لهذا الطلب، إذ يتيح لهم سماع أعظم مغن في العالم، فجاءوه وقد تركوا مهامهم. فارتدى آريون أجمل حلة يرتديها في الحفلات المهمة، وحمل قيثارته، ووقف يعزف ويصدح أمام مستمعيه أعذب الألحان، وقفز بعدئذ إلى البحر وهو في كامل حلته. ولقد استمرت السفينة في رحلتها، بينما التقط دلفين أريون من عباب البحر وحمله إلى تيناروم، ومن هناك سافر إلى كورنثا مرتديا زي المغنين، وروى على القوم قصة رحلته. ولكن برياندر لم يأخذ تلك الرواية على محمل الجد، وأخذ يرصد أريون وتحركاته كما لم يغفل عن أمر البحارة. فلما عادت بهم السفينة استدعاهم وسألهم خبر أريون، فكان أن أجابوه بأن نعم قد تركناه سليما معافا في تيناروم بإيطاليا. وما كاد البحارة ينتهون من كلامهم حتى ظهر أمامهم أريون بكامل حلته كما كان حين ألقى بنفسه في البحر، وكانت مفاجأة ذهبت بلبهم. وهكذا ظهر كذبهم، وما عاد الإنكار يجدي في أمرهم. تلكم هي الرواية كما يرويها الكورنثيون والليسيبيون. وبعد، فمن يزور تيناروم اليوم يجد في معبد المدينة نذرا من أريون، وهو عبارة عن تمثال صغير لرجل على ظهر دولفين. الأثيوبيون. كان قمبيز قد خطط لثلاث حملات، الأولى ضد القرطاجينيين، والثانية تتجه إلى الأمونيين، والثالثة إلى الأثيوبيين المعمرين الذين يعيشون جنوبي ليبيا على سواحل البحر الجنوبي المحيط الهندي. وقد اعتزم أن يرسل أسطوله لمحاربة قرطاجنة وجزءا من قواته البرية للهجوم على الأمونيين. أما بالنسبة إلى الأثيوبيين فقد قرر إرسال الجواسيس بحجة تقديم الهدايا لملك أثيوبيا، في حين أن الغرض الحقيقي وراء ذلك جمع أكبر قدر من المعلومات، لكنه أراد بشكل خاص معرفة ما إذا كان ما يطلق عليه مائدة الشمس حقيقة أم لا. وقصة مائدة الشمس أن هناك مرجا يقع في أطراف المدينة يحتفظ فيه بمؤونة كبيرة من اللحم المسلوق من أنواع الحيوانات كافة، ومن واجب الحكام المحليين سلق اللحم ووضعه هناك في الليل، وفي النهار بإمكان أي شخص أن يتناول ما يشاء من هذه اللحوم. ويقول سكان البلاد إن اللحم يأتي من الأرض بشكل تلقائي وهو هدية الأرض لهم. بعد أن تقرر إرسال الجواسيس، بعث قمبيز إلى ألفانتينا لاستقدام بعض الرجال الإكتيوفاجي أكلة السمك الذين يعرفون اللغة الأثيوبية، وفي الوقت ذاته أصدر أوامره للأسطول بمهاجمة قرطاجنة، لكن الفينيقيين رفضوا تنفيذ المهمة بسبب الأواصر التي تجمعهم بالقرطاجينيين، ولأن شن الحرب ضد أبنائهم إثم وشر لا يمكن أن يقترفوه. ولما كانت بقية القوات البحرية أضعف من أن تقوم بالحملة بدون الفينيقيين، فقد أفلتت قرطاجنة من قبضة الفرس، إذ إن قمبيز رأى أنه من غير المناسب الضغط على الفينيقيين لدفعهم إلى المشاركة، فقد كانوا يخدمون في أسطوله طواعية، وقواته البحرية تعتمد عليهم كل الاعتماد، وكذلك القبارصة تبرعوا بتقديم خدماتهم إلى الفرس واشتركوا في الحملة على مصر. أرسل قمبيز الرجال الذين تم استدعاؤهم من ألفانتينا إلى أثيوبيا، وأعطيت لهم التعليمات بما سيقومون به، وحملوا هدايا قمبيز إلى ملك أثيوبيا، وكانت ثوبا قرمزي اللون وطوقا ذهبيا وأساور وعلبة من المرمر بداخلها صمغ المر وجرة من نبيذ النخيل. ويقال إن الأثيوبيين محور هذا الاهتمام، هم أطول وأجمل شعوب الأرض قاطبة، ويتميزون بقوانينهم وأعرافهم، وأغربها طريقتهم في اختيار ملوكهم، ذلك أنهم يختارون أطول الرجال وأقواهم ليصبح ملكا عليهم. وصل سفراء قمبيز الإكتيوفاجي إلى أثيوبيا، وقدموا هداياهم إلى الملك ومعها الكلمات التالية: لقد أرسلنا قمبيز ملك فارس رغبة منه في صداقتكم والتحالف معكم، وهذه الهدايا التي حملنا إياها أحبها إلى نفسه، إلا أن ملك أثيوبيا كان يعلم أنهم جواسيس، فأجابهم: لم يرسلكم ملك الفرس محملين بالهدايا لحرصه على صداقتي، لقد أتيتم بهدف جمع المعلومات عن مملكتي، إنكم كاذبون وملككم غير عادل، فلو كان لديه أي احترام لما هو حق لما اشتهى مملكة غير مملكته، أو استعبد شعبا لم يقترف بحقه أي ذنب. قدموا له هذا القوس وقولوا له إن ملك أثيوبيا ينصحه بأنه عندما يستطيع الفرس شد قوس بهذه القوة وهذا اليسر، فليحشدوا عندها جيشا من الأبطال الصناديد وليغزوا بلاد الأثيوبيين المعمرين، وإلى أن يحين ذلك الوقت فليشكر الآلهة لأنها لم تدخل في عقول الأثيوبيين أمر اجتياح الدول الأخرى. ثم نزع وتر القوس وقدمه لهم، والتقط الثوب القرمزي وسألهم ماذا يكون وكيف يصنع، ولما وصف له الرجال الصباغ وكيف يكون علق على ذلك بأنهم مخادعون، وهذا الثوب المصبوغ خدعة أيضا. ثم سأل عن السلاسل الذهبية والأساور، ولما أجابوه بأنها تستخدم للزينة ضحك وقال بأنه لديه أقوى منها لأنه كان يعتقد بأنها قيود. ثم سأل عن صمغ المر، وبعد أن سمع وصفه وطيب رائحته عند التدليك به كرر لهم ما قاله في الثوب القرمزي، وأخيرا وصل إلى النبيذ، وبعد أن علم مراحل تصنيعه شرب بعضا منه فوجده لذيذ المذاق، ثم سألهم عما يأكل ملك الفرس، وما هو أقصى عمر يبلغه المعمر في بلاد فارس. ولدى سماعه وصف الطبيعة هناك وزراعة القمح، وأن ملك فارس يتناول الخبز، وأن الفرس لا يتجاوزون سن 80 إلا فيما ندر، قال إنه ليس من المستغرب وفاة أي شخص يتناول الروث في سن مبكرة كهذه، وأضاف أنه ما من شك في وفاتهم في سن أبكر لولا هذا الشراب الذي يمدهم بالطاقة. وهنا أشار إلى النبيذ، وهو الشيء الوحيد الذي أقر للفرس بالتفوق فيه. وسأل المبعوثون بدورهم الملك عن سن الوفاة في أثيوبيا وماذا يأكل الشعب، فقيل لهم إن معظمهم يعيش ليبلغ 120، وإن بعضهم يتجاوز ذلك، وإنهم يأكلون اللحم المسلوق ويشربون الحليب. ولما أعرب الرجال عن دهشتهم في أن يتمكن أي إنسان من بلوغ مثل هذه السن المتقدمة، اصطحبهم إلى نبع تفوح منه رائحة البنفسج، وتجعل بشرة المستحم في مياهه تتلألأ وكأنه استحم بالزيت، ويقال إن مياه هذا النبع قليلة الكثافة لدرجة أنه ما من شيء يطفو فوق سطحها، بما في ذلك الخشب أو أي مادة أخف منه، إذ تغوص جميعها إلى الأعماق. فإذا كانت هذه الرواية صحيحة، فإن استخدام الأثيوبيين المستمر لهذه المياه هو ما يجعلهم يعمرون. بعد زيارة النبع قادهم الملك إلى السجن، حيث شاهدوا السجناء مقيدين بالسلاسل الذهبية، ذلك أن البرونز في أثيوبيا هو المعدن الأكثر ندرة والأغلى ثمنا، وبعدها ذهبوا إلى معاينة مائدة الشمس. وفي النهاية تم اصطحابهم لرؤية التوابيت، والتي يقال إنها مصنوعة من زجاج الكريستال. وفي الدفن يقومون بتجفيف جثمان الميت إما بالطريقة المصرية أو ربما بطريقة أخرى، ثم يحاط الجثمان بالجص الملون ليصبح مشابها للشخص في حياته، ثم يوضع في اسطوانة من الكريستال مجوفة من الداخل وتغلق بإحكام. والكريستال متوفر لديهم بكميات كبيرة ويصنعونه بسهولة، ويمكن رؤية الجثمان بوضوح داخل الإسطوانة، ولا توجد رائحة كريهة أو ما يدعو للإزعاج. ويقوم أحد أبناء عمومة المتوفى بالاحتفاظ بالإسطوانة في منزله لمدة عام كامل، ويقدم لها بواكير الفاكهة والأضحيات، وبعدها توضع بالقرب من المدينة. بعدما رأى الجواسيس كل ما استطاعوا رؤيته، عادوا إلى مصر لتقديم تقريرهم، الذي أغضب قمبيز لدرجة أنه بدأ زحفه باتجاه أثيوبيا دون أن يهتم بتوفير المؤونة لجيشه، أو يفكر بأنه سوف يأخذ رجاله إلى آخر الدنيا. فسماعه هذا التقرير قد أفقده عقله تماما، مثل رجل مصاب بلوثة ذهب على رأس قوة من الجنود المشاة، تاركا وراءه الجنود الإغريق الذين كانوا يخدمون تحت إمرته. وعندما وصل إلى طيبة أرسل قوة من 50,000 رجل للهجوم على الأمونيين واستعبادهم وإحراق معبد زيوس آمون، ثم تابع مسيره إلى أثيوبيا ومعه بقية قواته الذين نفدت مؤونتهم بعد أن عبروا خمس المسافة التي تفصلهم عن أثيوبيا، فاضطر الرجال إلى قتل دوابهم لتأمين الطعام، إلا أنها نفدت هي الأخرى. ولو أن قمبيزة عندما رأى هذا الوضع قد عاد أدراجه لأظهر شيئا من الحكمة بالرغم من الخطأ الأساسي الذي ارتكبه، إلا أنه لم يهتم بما حدث واستمر في تقدمه. وللبقاء على قيد الحياة اقتات الجنود بالعشب المتوفر في الريف، لكنهم حينما وصلوا الصحراء أصبحوا يأكلون بعضهم، إذ يختارون بالقرعة واحدا من بين عشرة رجال ليصبح طعاما لهم، وكان هذا أكثر من قدرة أي إنسان على الاحتمال، حتى قمبيز نفسه عندما جاءته التقارير بهذا الأمر تخلى عن فكرة الحملة على أثيوبيا وقفل راجعا، ووصل طيبة بعد أن تقلصت قواته إلى حد كبير. ومن طيبة ذهب إلى ممفيس وسمح للإغريق بالإبحار إلى وطنهم، وهكذا انتهت الحملة على أثيوبيا. الأمازونيات. أما الثور ماتاي فتروى عنهم الحكاية التالية: لما انتصر الإغريق في حربهم على الأمازونيات عند نهر الثرمدون، جمعوا ما أمكنهم من الأسيرات وأبحروا بهن في ثلاث سفن. ويسمي الإسكيث الأمازونيات أوريباتا، أي قتلة الرجال، حيث تعني كلمة أوير عند الإسكيث رجل، وبات قتل. ولما بلغوا عرض البحر هبت الأمازونيات وقتلن آسريهن، ولكنهن كن جاهلات بأمور السفن ولا يعرفن تسيير الدفة أو توجيه الأشرعة ولا التجديف بالمجداف، وسرعان ما وجدن أنفسهن بعد مقتل الرجال تحت رحمة الرياح العاصفة والأمواج العالية المتلاطمة وهي تتدافع نحو الصخور على أطراف بحيرة مايتوس وسط بلاد الإسكيث الأحرار. ولقد نزلن هنا على الساحل، ثم توغلن في تلك الأرض إلى أن بلغن بقعة مسكونة، وكان أول ما صادفهن قطيع من الخيول كانت ترعى هناك، فأمسكن بها وامتطين ظهورها واندفعن يبحثن عن الغنائم، وكانت تلك مفاجأة، فلم يستوعب الإسكيث ما كان يجري على أرضهم ولا من أين جاءت تلك النساء، فقد كان زيهن غريبا لم يعرفوا مثله، ولسانهن غير مألوف عندهم، وموطنهن مجهول لديهم. ولقد حسبوهن فتيانا فقاتلوهن دفاعا عن ممتلكاتهم، وعرفوا بعد أسرهن أن من خالوهم فتيانا إنما هم في الواقع نساء. ولقد وفر هذا الاكتشاف لخطتهم منحا جديدا، وكان أن قرروا ألا يحاولوا قتل الغازيات بعد تلك اللحظة، وعمدوا من ثم إلى إرسال جماعة من أفتى شبابهم وبعدد يماثل عدد الأمازونيات، ووجهوهم إلى أن يقيموا مخيما لهم قريبا من معسكرهن ويرصدوا حركاتهن، فإن قامت الأمازونيات بمطاردتهم فما عليهم أن يقاتلوهن، وإنما وجب عليهم إخلاء الطريق أمامهن، فإذا انتهت المطاردة عاد الفتيان إلى إقامة مخيمهم قريبا منهن، ويظلون بذلك على مسافة منهن. وكان غرض الإسكيث من هذه الخطة أن يتصل فتيانهم بالأمازونيات لتنجبن لهم أطفالا. ولقد أطاع أولئك الفتيان الأمر، وتبينت الأمازونيات أن الجوار لا يرمون إلى سوء، فتغاضينا عن مجاورتهم. وكان أن أدى ذلك إلى اقتراب المخيمين قليلا من بعضهما مع مرور كل يوم. وكانت الجماعتان لا تملكان من المتاع سوى أسلحتهم وخيولهم، وأسلوبهم في الحياة واحد، قوامه الصيد والنهب. وكانت الأمازونيات تنتشرن في الجوار قبيل الظهيرة فرادا أو أزواجا للتفريج عن أنفسهن. فلما لاحظ فتيان الإسكيث منهن هذا المسلك أخذوا في تتبعهن، حتى كان أن وقع أحدهم ذات يوم على إحداهن وقد انفردت عن صاحباتها، فأخذ يتحرش بها فلم تمانعه واستسلمت له. ثم حدثته مشيرة، كان حديثهما بالإشارة لجهلهما بلغة بعضهما، بأن يعود وأحد أصدقائه في الغد، موضحة بجلاء أن المنتظر أن يكون اثنين في الموعد، لأنها ستأتي بإحدى صديقاتها معها. ثم كان أن غادر الفتى ومضى ليخبر أصدقاءه بما حدث. في اليوم التالي اصطحب معه في الموعد المحدد صديقا ليقابل فتاته وصاحبتها في البقعة ذاتها التي التقيا فيها، فوجد صاحبته الأمازونية ومعها فتاة أخرى. ولما علم بقية الفتيان الإسكيث بما أصاب رفيقاهما من النجاح في حمل الأمازونيات على الاستسلام لهما، أخذوا يسعون مع بقية الجمع، ففاز كل منهم بواحدة، فانضم المخيمان إلى بعضهما، وبدأت معاشرة الإسكيث للأمازونيات، وأصبح لكل فتى امرأة استهوته، فكان لها مقام الزوج. ولقد صادف القوم صعوبة في تعليم الفتيان لغة نسائهم، إلا أن تعلم لغة الإسكيث كان أيسر على النساء. ولما حانت لحظة كان التفاهم ميسرا بينهم، بادر الفتيان إلى عرض اقتراحهم، فقالوا لنسائهم: إن لدينا أهلا وأملاكا، فلندع هذا النهج الذي ننهج الآن، ولنعد إلى مرابعنا، ولنعش بين قومنا، ولسوف نتخذكن زوجات، ولا نشرك معكن نساء أخريات. وردت الأمازونيات على لسان واحدة منهن: ما كان لنا ونساءكم أن نعيش معا، فأسلوبنا في الحياة وأسلوبهن على طرفي نقيض، فنحن نركب الخيل والعربات، وعملنا بالقوس والرمح، ولا نعرف شيئا من أعمال النساء، وليس في بلادكم امرأة ذات دراية بهذه الأمور، فنساؤكم يلزمن البيت حيث تقيمون، وشغلهن واجبات المرأة، ولا يخرجن للصيد أو أي أمر آخر، وإذا فما كنا لنوافق على مثل هذا الأمر. أما إذا شئتم أن تتخذونا زوجات لكم، ويكون مسلككم مسلك الرجال الشرفاء، فامضوا إلى أهلكم وخذوا ما لكم، ثم يكون لنا أن نعيش حياتنا الخاصة. ولقد وقع هذا الرأي موقعا حسنا عند الفتيان، فمضوا إلى أهلهم. فلما عادوا وكل يحمل نصيبه من ثروة أهله، قالت الأمازونيات: الحق إننا نفزع من الاستقرار هنا، فقد عسفنا كثيرا وأنزلنا ضررا كبيرا بالبلاد بسبب إغاراتنا، ثم إننا سلبناكم من أهلكم. فاسمعوا، إن شئتم أن تتخذونا زوجات لكم، كان الأجدر أن نغادر هذه الأرض ونستقر في مكان ما بجانب التانيس نهر الدون. ولقد رضي شباب الاسكيث مرة أخرى بما شاءت لهم الأمازونيات، فكانوا أنقطعوا الدون ومضوا في طريقهم بصحبتهن إلى أن بلغوا المكان الذي يقيمون فيه الآن.